وإن أنكرنا ارجاع وجود الطبيعي إلى وجوبات مشروطة، ولكن قلنا كان الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي، قلنا بأن هذا البحث يحتاج إلى بيان مقدمة، فهذه المقدمة هي أن المتعلق تارة يكون متعددا وأخرى يكون واحدا حقيقة. فإن كان المتعلق متعددا حقيقة فلا محظور في أن يتعلق بأحدهما وجوب وبالآخر حرمة، كما لو قال صلي ولا تنظر إلى الأجنبية، فهنا هذه الصلاة التي وقع فيها نظر إلى الأجنبية مأمور بها لأنها صلاة، منهي عنها لأنه نظر إلى الأجنبية، ولكن من الواضح أن هذا المتعلق غير ذاك المتعلق، متعلق الوجوب شيء ومتعلق النهي شيء آخر، متعلق الوجوب هو فعل الصلاة، متعلق النهي هو النظر إلى الأجنبية، وأحدهما غير الآخر، مفهوما ومصداقا، عنوانا ومعنونا. فإن الصلاة من حيث العنوان والمعنون شيء، والنظر إلى الأجنبية من حيث العنوان والمعنون شيء آخر. وكذلك قلنا بأنه لو قال صلي ولا تصلي، هنا العنوان والمعنون كلاهما واحد حقيقة، فإن الصلاة في الأمر والصلاة في الناهي واحد، فإذا عنوانا واحد ومعنونا أيضا واحدون. ومن هنا وقع الكلام في أن المولى لو أمر بالحفظ الطبيعي ونهى عن الحفظ، فهل يدخل في الصورة الأولى أم يدخل في الصورة الثانية؟ قلنا لكي نعرف أن المولى لو أمر بالطبيعي صلاة فقال صلي، ونهى عن الصلاة في الحمام فقال لا تصلي في الحمام، لكي نرى أنه داخل في الصورة الأولى وهي تعدد المتعلق، أو داخل في الصورة الثانية وهي وحدة المتعلق، لا بد أن نرجع إلى البحث السابق، وهو أن الأوامر هل متعلقة بالطبائع أم متعلقة بالأفراد؟ فإن قلنا أن الأوامر متعلقة بالطبيعة ولا تسري إلى الأفراد والحصص بأي نحو من أنحاء السريان، إذن لا إشكال ولا شبه أن أحدهما غير الآخر، لأن متعلق الأمر هو طبيعي الصلاة، ومتعلق الناهي هو ماذا؟ هو الحصة. ففي المورد الذي يوجد أمر لا يوجد نهي، وفي المورد الذي يوجد نهي لا يوجد ماذا؟ أمر، فيكون من قبيل الصلاة والنظر إلى الأجنبية. في المورد الذي يوجد أمر لا نهي، وفي المورد الذي يوجد نهي لا أمر. هذا إذا قلنا أن الأحكام تتعلق بالطبائع ولا تسري إلى الحصص والأفراد بأي نحو من أنحاء السريان. حتى لماذا أقول بأي نحو؟ لأن أن أنحاء السريان على ثلاثة أنحاء كما سيأتي بيانه. وأما إذا قلنا أن الوجوب نعم هو للطبيعي، ولكنه يسري إلى الحصة والفرد، حتى إما يسري الوجوب وإما تسري مبادئ الوجوب. الإخوة يتذكرون نحن في بحث مراحل الحكم التكليفي ماذا قلنا؟ قلنا يوجد عندنا حكم ومبادئ للحكم. الحكم ما هو؟ انظر الاعتبار احسنتم. مبادئ الحكم ما هي؟ الإرادة والمصلحة الشديدة التي نشأت منها هذه الإرادة. تارة نقول، التفتوا جيدا للمطلق، تارة نقول أن المولى عندما قال صلي هو لا يريد الطبيعة، يريد ماذا؟ يريد أفراد الطبيعة، ولكن على نحو مشروط كما أشرنا بالأمس. فإذا أساسا متعلق الوجوب هو الطبيعة، متعلق الوجوب هو الأفراد، متعلق الوجوب هو الأفراد. فهنا يكون من أوضح مصاديق ماذا؟ وحدة المتعلق، لأن المولى يريد هذا الفرد، أوجب هذا الفرد، والمفروض أنه نهى عنه أو لم ينهى عنه، نهى عنه، فيكون المتعلق واحدا حقيقة، فيدخل في صورة وحدة المتعلق، يعني صلي ولا تصلي. هذا واضح. وأخرى أن الوجوب تعلق بالطبيعي، التفتوا جيدا، مو بالأفراد كما في السورة الأولى، تعلق بالطبيعي، ولكن الطبيعي ليس هو المراد، الطبيعي بما هو كان في أفراده مراد، وإلا الطبيعي بما هو طبيعي ليس هو المراد. المراد ماذا؟ المراد من الطبيعي بما هو مرآة للأفراد، بما هو كاشف عن الأفراد. إذا الأفراد مرادة أو غير مرادة؟ مرادة، ولكنه تعلق الجعل بها مباشرة أو لا؟ لم يتعلق الجعل بها مباشرة. إذا هنا سرى الوجوب من الطبيعي ماذا؟ من الأفراد. متعلق الوجوب هو الطبيعي، ولكن لا الطبيعي بما هو هو، بل بما هو سار وموجود في أفراده. بناء على هذا الاحتمال، إذا قال المولى صلي ولا تصلي في الحمام، يرجع إلى وحدة المتعلق لا إلى تعدد المتعلق. وحدة المتعلق لماذا؟ لأن المولى أراد الطبيعي بما هو موجود في الأفراد، ما أراد الطبيعي فقط، أراده بما هو فعل في هذا الفرد، فهو يريد هذا الفرد أيضا، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط الطبيعة. والمفروض أن هذا الفرد أيضا ماذا؟ منهي عنه، فيلفته بوحدة المتعلق. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وهو أن لا يكون المتعلق هو الأفراد كما في الصورة الأولى، وأن لا يكون المتعلق هو الطبيعي الساري إلى الأفراد كما في الصورة الثانية، بل المتعلق هو الطبيعي، هو الطبيعي، ولكن مبادئ الوجوب تسري لمن؟ إلى الأفراد. يعني المولى يحب هذا الفرد أو لا يحب هذا الفرد؟ مو أوجد هذا الفرد، لأنه نحن قلنا عندنا حكم وعندنا مبادئ الحكم، مبادئ الحكم تسري لمن؟ إلى الأفراد. أيضا يتحقق التنافي أو لا يتحقق التنافي؟ يتحقق التنافي أيضا. لماذا؟ لأنكم تتذكرون هناك في أول الكتاب قلنا أن روح الحكم هو ماذا؟ في مبادئ الحكم. إذا عندنا صارت صور أربعة، التفتوا إليها جيدا، عبارة دقيقة في الكتاب، أربعة صور. الصورة الأولى أن يكون متعلق الجعل هو الطبيعي، ليس إلا، لا متعلق الجعل هو الأفراد، ولا متعلق الجعل هو الطبيعة السارية إلى الأفراد، ولا متعلق الجعل هو ماذا؟ هو الطبيعة غير السارية، ولكن مبادئها سارية إلى الأفراد. في هذه الصورة الأولى نقول بأنه يمكن أن يتعدد المتعلق، لأن الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق ماذا؟ بشيء آخر. أما في الصور الثلاثة الأخيرة فإنه يلحقه بوحدة المتعلق، لو بتعدد المتعلق يلحقه بوحدة المتعلق. أما في الصورة الأولى لأن المتعلق هو الأفراد فهذا واضح. أما في الصورة الثانية المتعلق هو الطبيعي ولكن بما هو سار في الأفراد. وأما في الصورة الثالثة المتعلق هو الطبيعي ولا يسري إلى الأفراد، يعني وجوده لا يسري، اعتباره لا يسري، ولكن مبادئه تسري أو لا تسري، تسري إلى الأفراد. إذن أيضا يلحقه بوحدة المتعلق. بعد أيها الأصولي أنت ومبناك في علم الأصول ماذا تختار؟ تختار أن الأمر أن الوجوب تعلق بالطبيعة كما في الصورة الأولى، تعلق بالأفراد كما في الصورة الثانية، تعلق بالطبيعة السارية إلى الأفراد كما في الصورة الثالثة، تعلق بالطبيعة ومبادئ الوجوب سارية إلى الأفراد كما في الصورة الرابعة. فإن اخترت الصورة الأولى فتلحق الكلام مورد الكلام تلحقه بأين؟ بتعدد المتعلق. وإن اخترت الثاني أو الثالث أو الثالث فتلحقه ماذا؟ في وحدة المتعلق. واضح المطلب إن شاء الله؟ قال وإن أنكر. حتى الآن بالأمس نحن بينا صورة واحدة من هذه الصور الأربعة وهي صورة ماذا؟ أن الوجوب تعلق بالأفراد، قلنا يلحقه بوحدة المتعلق أو لا؟ نعم. فأما إن أنكرنا، وإن أنكرنا وجوب الطبيعي، أنكرنا إرجاع وجوب الطبيعي إلى وجوبات مشروطة، ولكن ماذا قلنا؟ هذه نبين الصور الثلاث التي تلحق محل الكلام بوحدة المتعلق. بالأمس بينا صورة، بقيت صورتان أخريان. وإن أنكرنا إرجاع وجوب الطبيعي إلى وجوبات مشروطة، ولكن ماذا قلنا؟ ولكن قلنا أن الحصة التي يختارها المكلف في مقام امتثاله يسري إلى تلك الحصة الوجوب. إشارة إلى ماذا؟ إشارة أن الجعل تعلق بالطبيعي ولكن هذا الطبيعي يسري إلى الأفراد. أيضا يلحقه بوحدة المتعلق أو لا؟ نعم. وصورة ثالثة، أو على الأقل تسري إلى الحصة مبادئ الوجوب. ما هي مبادئ الوجوب؟ المصلحة والإرادة والحب، من الحب والإرادة، وتقع تلك الحصة على صفة المحبوبية الفعلية. في هذه الصورة الثلاثة ماذا نقول؟ نقول فأيضا لا يمكن أن نفترض حينئذ تعلق الحرمة بالحصة. لماذا؟ إذ في حالة إيقاع الحصة في الخارج يلزم أن تكون محبوبة لأن الأمر موجود بها، ويلزم أن تكون مبغوضة لأن النهي موجود عنها. هذه في هذه الصور الثلاث. تبقى صورة واحدة وهي أنه لو تعلق الوجود بالطبيعي ولم يسري إلى الأفراد والحصص، لا بما هو وجوب ولا بما هو مبادئ للوجوب. يقول أما إذا قلنا بأن الوجود وجود واحد متعلق بالجامع ولا يسري هذا الوجود إلى الحصص والأفراد، وأن الحصة التي تقع خارجا من المكلف لا تكون متعلقا للوجود ولا لمبادئ وجوب. هذه إشارة إلى الصورتين الأخيرتين اللتين ذكرناهما، وإنما هي يعني الحصة التي يأتي بها المكلف، وإنما هي مصداق للواجب وللمحبوب، وليست هي يعني تلك الحصة هي الواجب أو المحبوب، يعني ليست هي المتعلق، فلا محبوب. الصورة أن يتعلق الأمر بالجامع على نحو صرف الوجود ويتعلق النهي بحصة منه، يعني يلحقه بتعدد متعلق. بعد مختاركم سيدنا يقول بعد مختارنا موكول إلى دراسات أخرى. الآن نحن فقط شققنا لكم المطلب أنه على أي صور يلحق نلحق محل الكلام بوحدة المتعلق، وعلى أي صور نلحقه بتعدد المتعلق. ثم حتى الآن لو افترضنا، التفتوا جيدا، لو افترضنا أننا بنينا فيما سبق على النظرية التي تلحق الصورة السابقة، يعني الحالة السابقة، تلحقها بماذا؟ بوحدة المتعلق. يستحيل اجتماع الامر والنهي او لا يستحيل اجتماع الامر والنهي؟ يستحيل اجتماع الامر والنهي. افترضوا اننا بنينا ان الوجوب تعلق بالافراد، لكن بنحو النشو او بالطبيعة السارية او بالمبادئ السارية، اي وجه من هذه الوجوب وجوب اذا اخترناها هناك، اذا يمكن ان يجتمع امر ونهي على هذه الحصة او لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه تنافي، لأن الأحكام التكليفية متضادة متنافية فيما بينها، فلا يمكن أن يجتمع على متعلق واحد وجوب وحرمة آن واحد، لأنه بناء على هذه الصور الثلاث نرجع الكلام إلى الحالة السابقة إلى ماذا؟ إلى وحدة المتعلق. الآن يأتي هذا السؤال، التفتوا جيدا. لو أدخلنا بنينا على الاستحالة، ما بنينا على الإمكان، ما بنينا على جواز الأمر والنهي، يعني ما بنينا على الصورة الأخيرة، وإنما بنينا على واحدة من الصور الثلاث المتقدمة على الصورة الأخيرة. لو أدخلنا عنصرا جديدا، نسأل هذا السؤال، وهو أنه تبقى الاستحالة على حالها أو تتغير الاستحالة إلى الإمكان؟ فما هو ذلك العنصر؟ إلى هنا كنا نقول بأن وحدة المتعلق يستحيل أن يجتمع عليه أمر ونهي. إذا فرضنا أن المتعلق خارجا واحدا حقيقة ولكن له عنوانان، فهل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي أو لا يمكن؟ واضح المطلب ولا؟ إذا فرضنا إلا واحد المتعلق خارج واحد، ولكن الآن ندخل عنصر جديد بالمعادلة، نقول ماذا؟ نقول لو تعدد العنوان وإن كان المعنون في الواقع الخارجي ماذا؟ واحد، فهل يمكن أن يتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر وإن كان المعنون واقعا في الواقع الخارجي واحد؟ مثاله أي الحالة الثانية التي نريد أن نصل إليها، وهو لو قال المولى صلي ولا تغضب وأنا صليت في أرض مغصوبة، هذا الفعل الخارجي يصدق عليه الصلاة أو لا يصدق عليه الصلاة؟ يصدق عليه تصرف في الغصب أو لا يصدق عليه تصرف في الغصب؟ إذا نظرت إلى الفعل تجده واحد، مصداق لعنوان الصلاة ومصداق لماذا؟ للا تتصرف الغث. أما إذا نظرت إلى العنوانين عنوان الصلاة وعنوان الغث، واحد لعنوان، فهل تغير العنوان تغير العنوان يؤدي إلى جواب اجتماع الأمر والنهي أو لا يؤدي؟ مستكتين الآن الحالة الثانية، محل كلامنا أي محل كلامنا فيما سبق قلنا إذا كان المتعلق واحد يستحيل اجتماع الأمر والنهي، ولكن المتعلق واحد وإن كان هناك متعلق واحد خارجا وإلا بحسب العنوان، أيضا كان يمكن أن يكون أحدهما كلي والآخر حصة. الآن لا نجعل العنوان ماذا متغير، تقول هذا عنوان وذاك عنوان هذا آخر، فهل يرفع الاستحالة أو تبقى الاستحالة على حالها؟ يوجد قولان في المسألة، التفتوا جيدا للمطلب. القول الأول يقول أساسا التغير العنواني يحل المشكلة، ما كان مستحيلا يكون ماذا هنا؟ جائزا وممكنا. لماذا يا صاحب هذا القول؟ تكون باعتبار ان الاحكام تتعلق بالافعال الخارجيه لا تتعلق بالعناوين. التفتوا للمطالب. مولى عندما يقول تجب الصلاه، هذا الفعل الخارجي، هذا الفعل الخارجي مستقل للصلاه، مو انه واجب في الصلاه. هذا الفعل الخارجي مستقل مو مستقل، لأنكم قرأتم في محله وسيأتي أن الامتثال مسقط ومو مسقط. إذن المولى يريد هذا فهذا مسقط، لا يمكن أن يريد هذا. إذن يريد ماذا؟ يريد العنوان. إذن أساسا الأحكام متعلقة بالأفعال الخارجية لا بالعناوين. بالعناوين، فإذا تعددت العناوين تعددت الأحكام. فإذن هذا الكلام، هذا التعدد العنواني يلحق الكلام بوحدة المتعلق لا بتعدد المتعلق. بتعدد المتعلق، وقد قلنا أن تعدد المتعلق يجوز لنا أن يكون أحدهما هو الواجب والآخر. واضح الوجه الأول لهذا القول، استدل بوجهين. الوجه الأول هذا، وهو أن الأحكام تتعلق بالعناوين بالصور الجسمية ولا تتعلق بالأفعال الخارجية، لأن الأفعال الخارجية مسقطة للوجوب لا أنها متعلق الوجوب. واضح هذا؟ ثانيا يترقى صاحب هذا الوجه يقول بل اساسا تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنى. نعم نحن بالعين لا نستطيع ان نشخص ايهما غصب ايهما ماذا ايهما صلاه، لان احدهما متشابك مع الاخر، ولكن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون في الواقع الخارجي. فهذا الإنسان بيصدر منه فعلان، فعل الصلاة وفعل التصرف في الغسل، من قبيل اللي بيصدر منه الصلاة والنظر إلى الأجنبية. كيف هناك تقولون الصلاة واجبة والنظر إلى الأجنبية حرام؟ هنا الصلاة واجبة والتصرف في الغسل ماذا؟ حرام، ولا محذورة في ذلك. واضح هذا القول بوجهين. في قبال هذا القول يوجد القول الثاني يقول لا، فإن تعدد العنوان لا يلحق محل الكلام بتعدد المتعلق، بل هو يبقى تحت عنوان ماذا؟ وحدة المتعلق. لماذا؟ يقول لأن كلا الوجهين اللذين ذكرتهما غير تامين. أما الوجه الأول، أنتم قلتم أن المولى يريد العنوان، المولى يريد هذه الصورة الذهنية؟ ها؟ وأنا أصور له الصورة الذهنية في ذهني، خلاص امتثلت. المولى يريد الصورة الذهنية، هذا متعلق حكمي عندما يقول الصلاة واجبة، يعني الصورة الذهنية للصلاة واجبة؟ لا، يجعل هذه الصورة الذهنية بعنوان أنها ماذا؟ حاكية عن الواقع الخارجي. إذا هو يريد ماذا؟ يريد الصورة ولا يريد المعنى؟ يريد المعنى. والمفروض أن المعنى ولا واحد إلا متعدد. إذا رجع الكلام، يعني أن المتعلق صار واحد لا متعدد؟ صار واحد. إذا محل الكلام يدخل في وحدة المتعلق لا تعدد المتعلق. في وحدة المتعلق. وأما قولكم أنه إذا تعدد العنوان يتعدد المعنون، فهذا لم يثبت من الناحية المنطقية والفلسفية، لعله شيء واحد يؤخذ منه عناوين ماذا؟ متعددة. كما قلنا في بحث الفلسفة، الله سبحانه وتعالى واحد أو متعدد؟ ها؟ واحد، خذ يؤخذ منه عناوين متعددة، عالم قادر إلى آخره. إذن يمكن أن يكون هناك معنون واحد حقيقة، ولكن تؤخذ منه ماذا؟ عناوين متعددة. إذن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد العنوان. والشاهد على ذلك، نحن نذهب إلى ذات المطلب الذي لعله واحد يقول قياسا مع الفارق، هذا الكتاب واحد ولا متعدد؟ ها؟ ولكن فيه فوق وفيه تحت وفيه يمين ويسار شمال جنوب وحيثيات متعددة أخرى. هذه حيثيات متعددة أم لا؟ عناوين متعددة أم لا؟ لكن عناوينها واحدة متعددة. إذن قولكم أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد العنوان هذا ليس ضابطة كلية، وإنما بعض الأحيان تعدد العنوان يكشف عن تعدد العنوان، وبعض الأحيان تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد العنوان. فكلا الوجهين اللذين ذكرهما صاحب القول الأول مخدوشان. إذن محل كلامنا يكون ملحق بتعدد المتعلق لبوحدة المتعلق، يكون ملحقا بوحدة المتعلق. واضح الكلام؟ ثم إذا تجاوزنا هذا البحث، أي بحث؟ في أنه مستحيل أو ممكن، ملحق بوحدة المتعلق في الحالة الأولى أو ملحق بتعدد المتعلق، وافترضنا أنه ملحق بوحدة المتعلق، فإذا كان وحدة المتعلق من الحالة الأولى مستحيل أو ممكن؟ مستحيلون. وافترضنا الاستحالة، يعني قلنا في الحالة الأولى ماذا؟ أنه ملحق بوحدة المتعلق، فهو عند ذلك لا يعقل أن يجتمع الأمر والنهي على شيء واحد. فهنا فبالإمكان أن ندخل عنصرا جديدا الآن، وهذه هي الحالة الثانية. وإذا تذكرون بالأمس قال ويقع الكلام في حالتين، الحالة وهناك حالتان يقع البحث في أنهما، هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق أو تعدد المتعلق. الحالة الأولى انتهينا منها، حتى افترضوا أننا قبلنا في الحالة الأولى ماذا؟ الاستحالة. الآن نأتي إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية ما هي؟ هو تعدد العنوان ووحدة المتعلق خارجان. لنرى أن الاستحالة هل ترتفع بإدخال ذلك العنصر الجديد أو لا ترتفع. فنحن حتى الآن كنا نفترض أن الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد في الحالة الأولى، ولكن أحدهما بالكل والآخر ماذا؟ بالحصة. ولكن العنوان كان واحد، الصلاة والصلاة في الحمام، وهو الصلاة، غير أن الأمر متعلق بالطبيعي والناهي متعلق بالحصة. الآن نستلغ الحالة الثانية، ما هي؟ وهو تعدد العنوان. الحالة الثانية أن لا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بها أي بالحصة بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر. انتبهوا جيدا، هنا أيضا يوجد عندنا أمر بالطبيعي وأمر ماذا؟ بالحصة، ولكن أقل ونهي عن الحصة، ولكن هذا النهي عن الحصة نهي عن عنوان مطابق للأمر أو نهي عن عنوان مخالف للأمر؟ في الحالة الأولى كان مطابق لأنه كان صلي ولا تصلي في الحمام، فإذا النهي تعلق بحصة وتلك الحصة هي ماذا؟ هي متعلق أمر أيضا ولا هو الطبيعي من للحصة. أما هنا ماذا؟ أن الأمر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالحصة، ولكن الحصة لا تنطبق مع الطبيعي في العنوان، وإنما تختلف مع الطبيعي في العنوان، لأن هذه الصلاة الأرض المصوبة هي الطبيعي للحصة. حصة إذن منهي عنها أو غير منهي عنها؟ نعم منهي، لكن منهي عنها بعنوان الطبيعي أو بعنوان آخر، بعنوان آخر وهو لا تكفى. من هذا الكتاب العبارة قال ألا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بالحصة بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر، بل النهي متعلق بالحصة ولكن بعنوان آخر وهو الصلاة في المثال، بل متعلق الناهي بالحصة ولكن بعنوان آخر كما في صلي وهو الأمر بالطبيعي، ولا تغصب وهو النهي عن الحصة ولكن الحقة المنهي عنها بعنوان آخر لا بالعنوان الذي هو في مورد العام. فإذا صلى في مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره الصلاة مصداقا للواجب وباعتباره غاصب مصداقا للحرام. لماذا سيد الشهيد قال مصداقا للواجب ولم يقل متعلقا للواجب؟ يقول غير الإخوة يجيبوني لماذا قال مصداقا للواجب لم يقل متعلقا للواجب؟ بلين بلين أحسنتم. لماذا؟ لأن فرض الكلام هو الاستحالة، والاستحالة ماذا كانت تحتوي؟ أن يكون الوجوب متعلق بالطبيعي والحصى متعلق بها وجوب غير متعلق غير متعلق حتى صارت ماذا؟ مصداقا للمزعول مصداقا للطبيعي. وإلا لو ترى إليها لكان البحث شيء آخر. هنا السيد الشهيد يقول فإذا صلى في مكان مرصود كان ما وقع منه باعتباره الصلاة مصداقا للواجب. هنا نستطيع أن نعكس المطلب. الآن أنا ذكرت مطلب ولكن يمكن أن نعكس بهذا الشكل. انتبهتوا للمطلب؟ احنا دخلنا هذه الحالة الثانية بناء على الاستحالة وبناء على الإمكان، ها؟ بناء على الاستحالة. مقتضى الاستحالة ماذا كان؟ ها؟ أو متنافيين؟ عبر عنهم متنافيين. إذا صار متنافيين الحصة تكون مصداق ما تكون مطلوبة هي. ها؟ إذا هنا تعبير السيد مصداق صحيح أو مو صحيح؟ ها؟ ليس صحيح. عرفت شو؟ أعيد المطلب؟ اتفقوا بالمطلب. نحن دخلنا في الحالة الثانية على أساس الاستحالة وعلى أساس الإمكان. على أساس الاستحالة. وبالاستحالة ماذا كانت تقتضي؟ أن الحصة مصداق أو أن الحصة هي المطلوبة؟ هي المطلوبة. إذا تعبير السيد هنا عندما يقول مصداق مو مراده المصداق في الصفحة السابقة، لأنه إذا قلنا مصداق للطبيعي هذا يكون جواز مو في الاستحالة. ونحن دخلنا الحالة الثانية على أساس ماذا؟ الاستحالة للجواز على أساس الاستحالة. إذا مراده من المصداق مو ما ذكره هناك، وإنما هي مصداق للواجب، لأنه إنما هي مصداق للواجب كان ذات ملاك الجواز مو ملاك الاستحالة. ونحن دخلنا الحالة الثانية بناء على الاستحالة لا على الجواز. على الاستحالة. إذا مراده من المصداق يعني هذه مطلوبة بما هي صلاة ومنهي عنها بما هي رحمون. هو هناك قال مصداقا للواجب وإنما هي مصداقا للواجب في الصفحة المقابلة كاملا. الصفحة المقابلة قال وإنما هي مصداقا للواجب وللمحبوب وليس في الواجب أو المحبوب. قال كان ما وقع منه باعتباره الصلاة مصداقا للواجب وباعتباره غصبا يكون حراما، أي أن له عنوانين والأمر متعلق بأحد العنوانين والنهي متعلق بالآخر. فهنا يأتي هذا السؤال، فهل يكفي تغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغاصب وتصادقهما على الصلاة في المغصوب، أو لا يكفي تغاير العنوانين؟ فرغم في الحالة السابقة لا يكفي، لأنه قلنا الاستحالة يعني معنى لا يكفي، يعني إذا كان الأمر بالصلاة والنهي عن حصة ولكن حصة من الصلاة بنفس العنوان هذا يكفي للإمكان أو لا يكفي للإمكان؟ ماذا قلنا؟ لا يكفي للإمكان. دخلنا قلنا استحالة، استعدنا الاستحالة. الآن لو تغير العنوان مع انه ايضا نهي عن الحسة، هذا يكفي لرفع الاستحالة الى قادر. واضح النقطة ام لا؟ اذا مواضح الاخوة يسألون فلهم، هذا من المجالات اللي انا اقبل فيها السؤال والتوضيح الكثير. بني ادري فيه قولان، بس اذا شوف المطلب واضح ان الحالة الثانية ما هو فرقها عن الحالة الاولى ام لا. الحالة الاولى كانت تصلي ولا تصلي في الحمام، شنو الفرق بين متعلق الامر ومتعلق النهي؟ شنو الفرق بينهما؟ عنوانان لعنوان واحد، عنوان واحد، ولكن الفرق بينهما بالطبيعي وسط. اما هذا لا يكفي لرفع التنافي لانه طابع استحالة. الان لو كان الامر بعنوان والنهي بعنوان الاخر، ولكن ايضا احدهما كلي والاخر حتى، فهل هذا يرفع التنافي او لا يرفع التنافي؟ قلنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول هذا المقدار من التغاير العنواني يكفي لرفع التنافي، وان قلنا في الحالة الاولى لا يكفي رفع التنافي. القول الثاني يقول حتى مع تغاير العنوان فانه لا يكفي لرفع التنافي، والاستحالة باقية على حالها كما في الحالة الاولى. ان شاء الله واضح معك. بني هو هذا السؤال، هو عنده يجي على هذا السؤال. المولى عندما قال صلي وقال لا تصلي في الحمام، ما الفرق بين الصلاة والصلاة في الحمام؟ شنو الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الإنسان وزي ها؟ طبيعي فرق، ولكن زيد هو إنسان أو لا؟ نعم. إنسان هو زيد أم لا؟ نعم. قلنا هذا المقدار من التغاير يرفع التنافي او لا يرفع التنافي؟ فرضنا انه لا يرفع التنافي، لما قلنا وافترضنا الاستحالة. وعلى لو جعلنا الطبيعي بعنوان والحس بعنوان الاخر يرفع التنافي او لا يرفع التنافي؟ هذه الحالة الثانية. نريد ان نقول ان ادخال هذا العنصر الجديد يوجه لنا هذا المطلب، وهو انه قد يقال بانه يرفع التنافي وهو القول الاول، وقد يقال بانه لا يرفع التنافي، يعني لا فرق بين الحالة الاولى والحالة الثانية. تعرف ان شاء الله. قال فقد يقال بان ذلك يكفي. نحن اذا بنينا في الحالة الاولى على الاستحالة، في الحالة الثانية مع ادخال هذا العنصر الجديد ترتفع الاستحالة، لأن الأحكام لوجهين، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء الخارجية مباشرة، وبحسب العناوين يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق الناهي، وأما الشيء الخارجي الذي تصادق عليه العنوانان يعني العنوان فهو وإن كان واحدا ولكن الأحكام لا تتعلق بهذا الشيء الواحد. إذن يعقل هذه الصلاة أن تكون مأمورا بها وأن يكون منهيا عنها، ومن جهة مأمور بها منتفلا ويجتذبها، ومن جهة منهي عنها ماذا؟ قد ارتكب إثمان. فلا محظورة اجتماع الأمر والنهي عليه أي على هذا الشيء الواحد بتوسط عنوانين، عنوان الصلاة وعنوان لا تغفار، بل هناك من يذهب، هذه إشارة إلى الوجه الثاني، بل هناك من يذهب إلى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد الشيء الخارجي أيضا. إذن فإذا كان العنوان متعدد فالعمل الخارجي أيضا متعدد، يكون من قبيل الصلاة والنظر إلى الأجنبية. فكما أن الغصب غير الصلاة عنوانا، كذلك الغصب غير الصلاة مصداقا وخارجا. وإن كان فإن قلت عن أي أحدهما من الآخر، يقول نعم نحن لا نستطيع أن نشير إلى هذا نقول صلاة، إلى هذا نقول غصب، لأن أحدهما متشابك مع الآخر. وإن كان المصداقان مصداق الصلاة ومصداق الغصب متشابكين وغير متميزين في الخارج، هذا من قبيل المركبات الكيميائية، هذا المركب الكيميائي الماء، هذا الماء مركب من الهيدروجين والأكسجين أم لا؟ أين الأكسجين؟ ها؟ لا لا يمكنك ان تشيل تقل هذا اكسجين. اين الهيدروجين؟ لا يمكنك ان تشيل تقل هذا الهيدروجين. هذا من قبيل ان الانسان مركب من مادة ومن صورة. فلا تستطيع ان تشيل تقل هذا مادته وهذا صورته، لان الصورة والمادة موجودان بوجود واحد. اذا تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، ولكن هذا لا يشترط ان يكون لك لكل منهما ما بإزاء في الخارج، بل كلاهما موجود بوجود واحد لا محذور فيه. بل السابعين الاعلام على بلا ان الاحكام الاعتبار ان الاحكام الحقيقية والمفاهيم الحقيقية والقوانين الحقيقية تجري في الاعتباريات ايضا. قال متميزين غير متميزين خارجا، اذا فيكون الجواز لو صح هذا يكون الجواز ماذا؟ اوضح. ولكن يصح هذا او لا يصح؟ قال وقد يقال يعني لا يصح هذا لان الوجهين معا غير تامين. وقد يقال بان تعدد العنوان لا يكفي، هذه في قبال قوله فقد يقال. وقد يقال بأن تعدد العنوان لا يكفي لرفع الاستحالة في الحالة الثانية. لماذا؟ لأن الوجهين اللذين ذكرهما الصاحب القول الأول غير تامين، لأن العناوين إنما تتعلق بها، أي بتلك العناوين تتعلق بها الأحكام باعتبارها هذه العناوين مرآة للخارج لا بما هي مفاهيم مستقلة في الذهن. يعني اننا ننظر الى المفهوم لا بما هو مفهوم، بل بما هو صورة كاشفة عن الواقع الخارجي، لا بما هي مفاهيم مستقلة في الذهن. طبعا بعبارة فلسفية ان هذه الصور مأخوذة بنحو الوجود الذهني لا بنحو العلم، فان العلم مأخوذ بنحو الوجود المستقل، والوجود الذهني مأخوذ بنحو الكاشفية عن الواقع الخارجي. هذا من قبيل نحن مرارا نقول لكم بأنه الإنسان طارة يريد أن يشتري مرآة، يذهب إلى السوق ليشتري مرآة، مرة ينظر إلى المرآة ما فيه ينظر، فلهذا لعله لا يرى صورته في المرآة. لماذا؟ لأنه ناظر إلى أنه فيها كسر أو ليس فيها كسر. فالنظر الى المرآة نظرة استقلالية، ومرة ينظر بالمرآة ما به ينظر وما فيه ينظر، فيريد ان يرى ماذا؟ ان وجهه فيه جرح او لا يوجد فيه جرح، ان وجهه فيه حاجب او لا يوجد فيه حاجب عن الوضوء. الان لا ينظر ان هذه المرآة كانت مكسورة او غير مكسورة، فلهذا لو سألت المرآة كانت سالمة او مكسورة يقول لم التفت، فهو نظر في المرأة. اذا نحن عندما نجعل عنوان الصلاة موضوعا للحكم متعلقا للحكم نجعله بما فيه ينظر لو بما به ينظر، بما به ينظر يعني نجعله بما هو كاشف عن الواقع الخارجي لا بما هو عنوان مستقل. واضح المطلب؟ ولكن الوجه الاول ماذا قال؟ قال لا بما فيه ينظر، يعني العنوان بما هو عنوان هو ماذا؟ متعلق الوجوب. والجواب لا، العنوان بما هو عنوان ليس هو متعلق الوجوب. قال لا بما هي مفاهيم مستقلة الذهن، فلكي يرتفع التنافي بين الأمر والنهي لا بد أن يتعدد الخارج. فإن قلت أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد العنوان، ماذا قال سيد الشهيد؟ قال ولا برهان على ان تعدد العنوان يكشف عن تعدد العنوان مطلقا، فلا يمكن ان نبرهن على تعدد المعنون عن طريق تعدد العنوان. لماذا؟ لان العناوين المتعددة قد تنتزع عن شيء واحد حقيقة في الخارج. خب هنا لا هنا ماذا قلنا؟ قال في الحالة الأولى ذاك التفصيل الذي ذكرناه لكم، في الحالة الثانية انتهينا ماذا؟ إلى أن الاستحالة لا ترتفع، مو أن الاستحالة ترتفع. قلت سيدنا ما هي ثمرة البحث؟ قلت سواء قلنا استحالة اجتماع الأمر والنهي أو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، ما هو ثمرة البحر؟ يقول ثمرة البحر واضحة، إذا قلنا أنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في هذه الحصة، إذا لا يوجد فيها أمر، لا يوجد فيها ماذا؟ نهي، ولا يعقل أن يوجد فيها أمر ونهي. أيهما نقدم؟ نقدم الأمر ونقدم النهي؟ يقول بعد هذا موكول إلى باب التعارض، لأنه يقع التعارض بين دليل الأمر وبين دليل ماذا؟ النهي. فإما أن نقدم دليل الأمر وإما أن نقدم دليل النهي. فإن قلنا يستحيل اجتماع الأمر والنهي في هذه الحصة، يا حصة الصلاة في الحمام في الحالة الأولى، يا حصة الصلاة في الأرض المقصودة في الحالة الثانية، فإذا ماذا يفعل؟ يقول لا بد أن ترجع إلى باب التعارض، لأنه لا يمكن أن يوجد في هذه الحصة أمر ونهي، من قبيل أنه يعقل أن يوجد أمر بالصلاة ونهي عن الصلاة. لو جاءت خبر يقول اشرب الخمر وجاء خبر قال لا تشرب الخمر، بأيهما نعمل؟ ها؟ فنرجع إلى باب التعارض لنرى بأنه الحق مع اشرب الخمر والحق مع لا تشرب الخمر. صلي صلاة الجمعة في زمن الغيبة ولا تصلي صلاة الجمعة في زمن الغيبة. باب التعارض لابد أن نرجع إلى نرى أنه نقدم الأمر أو نقدم النهي. كذلك هنا في هذه الحصة يوجد عندنا أمر بها ويوجد عندنا نهي عنها، فإن بنينا على استحالة الاجتماع فإذا ماذا؟ فإذا لابد أن نرجع إلى باب التعارض. أما إن قلنا بجواز الاجتماع، حتى إما قلنا بجواز الاجتماع في الحالة الثانية لأن تعدد العنوان يكفي لرفع الاستحالة، وإما قلنا بجواز الاجتماع في الحالة الأولى لأن الأمر تعلق بالطبيعي والنهي تعلق ماذا؟ بالحصة، وأحدهما لا يسوي من الآخر. فهنا بعد نرجع إلى باب التعارض ولا نرجع إلى باب التعارض؟ لا نرجع إلى باب التعارض، نقول هذا الإنسان صلاته صحيحة، الشارع قال له صلي وإن كان في أرض مقصوبة، إطلاقه تام، وهذا الإنسان يصلي وإن كان في أرض مقصود، وقال له لا تغصب وإن كان ذلك الغصب ماذا؟ ثلاثة، أيضا هذا على حرمته ولكن ماذا؟ على وجوبه. وبعبارة أدق، إن بنينا على الاستحالة لا يمكن الالتزام بإطلاق الدليل، إما لابد أن نحدث إطلاق هذا الدليل وإما أن نضرب إطلاقه هذا الدليل، أما كلاهما مطلق لا يمكن. أما إن بنينا على الجواز يمكن كلاهما يكون مطلق أو لا؟ المولى إن بنينا على الاستحالة، المولى قال صلي، هذا مطلق لا مطلق؟ ها؟ يشمل هذه الحصة لا يشمل؟ على الاجتماع نقول لا بد أن لا يشمل هذه الحصة، مقيد بغير هذه الحصة، صلي إلا في الأرض في أرض الحمام، هذا معناه أنه لا يمكن التمسك بإطلاق الصلاة. واضح معنا؟ إذا إن بنينا على الاستحالة فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليلين، بل لا بد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى أدلة إلى باب التعارض لنرجح أحدهما على الآخر. أما إن بنينا على جواز الاجتماع فيمكن التمسك بإطلاق الدليلين أو لا؟ نعم، قال المولى صلي ولو كان في أرض مقصوبة، وقال المولى لا تغصب ولو كان ذلك الغصب ولو كان ذلك التكرس تفرضا ثلاثيا، يمكن التمسك هذا على حاله وذاك على حاله. فلهذا قال وثمرة هذا البحث واضحة، التي تقول وثمرته واضحة، تعال احنا ما نحتاج وندقق، فإنه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقع التعارض حتما بين دليل الأمر ودليل النهي، لأن كلاهما مطلق في إطلاق بدلي، لأن الأخذ بإطلاق الدليلين معا معناه اجتماع الأمر والنهي، وهو مستحيل بحسب الفرض إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي. وأما ويجب أن يعالج هذا التعارض بين الدليلين وفقا للقواعد العامة للتعارض التي سيأتي بحثها إن شاء الله في آخر الكتاب، وخلافا لذلك إذا قلنا بالجواز أن اجتماع الأمر والنهي جائز في الحالة الثانية لتعدد العنوان، في الحالة الأولى أيضا لتعدد المتعلق، لأن أحدهما بالطبيعي والآخر بالحتى، فإنا نأخذ حينئذ بإطلاق الدليلين معا بدون محذورين. يعني لو صلى في الأرض المرصوبة تكون صلاة ومجزئة ومسقطة وتكون غاصبة محرمة ويستحق العقاب عليها. فقط هذا العنوان أطرحه ونكتفي. الوجوب الغير للمقدمات الواجب. لا شك في أن المكلف مسؤول عقلا. قد تتذكرون نحن قلنا فيما سبق مقدمات الوجوب يجب على المكلف تحصيلها ولا يجب تحصيلها. لا يجب تحصيلها الاستطاعة، لا يجب تحصيلها الزوال، لا يجب تحصيلها. مقدمات الواجب يجب تحصيلها ولا يجب تحصيلها، سواء كانت شرعية يعني بينها الشارع، أو سواء كانت عقلية يعني لم يبينها الشارع. إذا مقدمات الواجب لا بد من تحصيلها. هذه لا بدية من يحكم بها؟ العقل الشرع. لا إشكال ولا شبهة أن الشارع بها، أن الحاكم بها هو العقل. من هنا وجد هذا السؤال، وهو أنه هل نستفيد من وجود الصلاة أو من وجوب الوقوف بالعرفات نستفيد وجوبا شرعيا للمقدمات أو لا نستفيد وجوبا شرعيا للمقدمات؟ لا إشكال في الوجوب العقلي، البحث ليس في الوجوب العقلي، لأن العقل حاكم، لأن المفروض أن الواجب لا يتحقق إلا بهذه المقدمات. إنما الكلام هل لها وجوب شرعي أو ليس لها وجوب شرعي. يعني الشارع له وجوبان، وجوب للصلاة ووجوب للوضوء، أو له فقط وجوب واحد؟ والعاقل عندما قال الشارع والصلاة متوقفة على الطهارة، العاقل حكم بأن الطهارة لازمة. أي منهما؟ هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول إذا وجب شيء شرعا وجبت مقدمته شرعا، وجبت مقدمته عقلا، واضح لا كلام فيه، لم يختلف فيه أحد. إنما الكلام ماذا؟ في الوجوب الشرعي للمقدمة، مو في اللابدية العقلية للمقدمة. هنا توجد أقوال ثلاثة. قول يقول بالوجوب مطلقا، وقول يقول بعدم الوجوب مطلقا، وقول يقول بالتقسيم. التصديق العبارة قلوه إلى غدوة الحمد لله.